صبحت الهواء نفسي بالشهادة واكتبي بها أحرف الإرادة سبحي أيا نفس بالشهادة واكتبي بها أحرف الإرادة وانثري هنا وردة السعادة فوق قبر من رفضوا الطهادة هكذا أنا قصفوا جهادا باقيا على ساحة العبادة سبحي يا نفس بالشهادة اكتبي بها أحرف الإرادة وانثري هنا وردة السعادة فوق قبر من رفضوا الطهادة هكذا أنا قصفوا جهادا باقيا على ساحة العبادة السماء أمطرت غيثة النور سبحت في خاطري سبحت في خاطري طيفة السحر فجرت إطلالة من دم النحر فالدماء ترجمت قسوة الشر السماء أمطرت غيثة النور سبحت في خاطري طيفة السحر فجرت إطلالة من دم النحر فالدماء ترجمت قسوة الشر للجنان بالأمان رحلت قافلة الدم الأبية وعليها بصمات طبعتها تلك أكثر أمية عذبوهم قتلوهم فسارت أرواحهم للكاظمية عذبوهم قتلوهم فسارت أرواحهم للكاظمية هم شعري هم وتري وهم بوتقة النصر العتية نلتم الفاخر مرحى يا سبيل نصري ذكرياتي وجودي في مسار عمري لست أنساك لحنا صار في ثغري بلسم العمر يا قيثارة دهري جئت زحفا إليكم فاقبلوه شعري جئت زحفا إليكم فاقبلوه شعري